في اسئله بقى في الدرس اللي فات اكرو سيانوزس. كلمه اكرو يعني بريفري، مش بيقول اكرو ميجالي، يعني البريفري هايبر ميجالي يعني كبيره. اكرو ميجالي فاكرو معناها بريفري. اكرو سيانوزس هي زي رينولدز، الاطراف بتزرق. لو هنمسك رينولدز كان بيتمين ذا اتاكس البيشن نورمال، وبيبدا بحاجه اسمها سباز فالو. الاكروسيانوزس هو عباره عن فازو كونستريكشن وليس فازو سباز. فازو سباز هو ده بينقبض فبيقفل خالص ويعمل فالو. الفازو كونستريكشن معناها في ستينوسس، فالستيج اوف فالو ما بيعديش عليها فبيبدا بالزرقان. وايه اللي بتوين ده اتاكس بيشن از نوت نورمال، لان هو الفيسل از اوريدي ستينوتيك. بس فالفرق ان فيسل نورمال وحساس بيخش في سباز، الثاني الفيسل از نوت نورمال. ده اوتو اميون. ليه تاني؟ جنرالايز ديزيز، ولكن المانيفستيشن اوف اثيروسكلوزس داز نوت مانيفست في الابر ليبر. لا لا مش بيظهر، لان نمره واحد في كولاترالز كويسه جدا بالمقارنه. الابر ليمب على اللور ليمب الماسل لاس بالكير ذان ذا لور ليمب. ثلاثه بالنسبه للورك اللور ليمب اكتر من الابر ليمب بالرغم وجوده، ولكن از نوت مانيفستد للاسباب الثلاثه اللي قلت لك عليها. حاجه اسمها ايه؟ رياكشنري هيموراج. خطأ. في برايمري هيموراج وانا شغال عمليه بيحصل ليدي بربط فيسل في ظرف 24 ساعه سليب ديليجيتشر بسميه رياكشنري هيموراج. لو حصل انفكشن للارتري ده بعد 10 14 يوم بنسميه سيكندري هيموراج. طبعا الرياكشن بيحصل سليب ديليجيتشر within the first 24 hours. لمجرد انها في ال 24 hours ولا عشان بقى اللي بدا يعلى الضغط بيرجع تاني، الرقبه ما كانتش كويسه فبيحصل سليب ليكيتشر. لكن الضغط المفروض انه بيرجع immediately بعد ما عامل ريكفر. ازاي؟ فانت لو في الفتره ديت كنت رابط كويس خلاص حصل ثرومبوزس، مش رابط كويس هتفضل تتزحلق لن تقع. بتبان قوي عندنا في التونسيلكتومي، وتبان عندنا كمان في البايلز هيمورويدكتومي عمليه البواسير وعمليه التونسيلكتومي كتير قوي بعد عمليه التونسيلكتومي ده دكتور الانف واذن نرجع تاني عشان such reactionary hemorrhage. ها ايه تاني؟ طيب كويس. لو جه يا دكتور سؤال دايبيتك اسكيميا بروبلم كده الاره دايبيتس بشكل عام كده زيز ولا لا؟ لا لا لا يعني ازاي بطن ان انا لا لا لا لا دايبيتك افكشن اوف ذا فوت، يبقى نتكلم على ان الدايبيتس افكت ذا فوت باي وان اوف تو ويز ماكرو انجيوباسي بريديسبوز تو ماي اور ماتش مور كومن دايبيتك فوت انفكشن نسميها اقل من السكر. لا لا ما بالعكس، انا حتى لما مليتك هذا السؤال قلت لك اختصر جدا بالاثيروسكلوزس، اختصر جدا ان هو عباره عن بري سينايل اتيروسكلوزا ايسكيميا وبيتعالج باي دراج الريف وبيتعالج باي باس او ازاي عشان تبقى مثلا ثلاث اربع صفحه كتير قوي، والبيبيتك انفكشن تبقى صفحه ما ينفعش تبقى صفحتين ودي صفحه ما ينفعش. هو ايه الفرق بين الماينور امبيوتيشن والترانسفيرنس امبيوتيشن؟ هما الاثنين ماشيين. ماينور اختصرنا بيها للفالنجيز او توز، ده وضحته ترسل او بيترسل او سينز يبقى خلاص بتدخلت على الفوت. بقول لك ماينور امبيوتيشن او عباره عن امبيوتيشن اوف فالنكس او اوف تو. لما تيجي تقول الميت ترسل از ماينور امبيوتيشن بس حددتها فين؟ تمام؟ مش فاهم تعالى ولا شو وريني كده سؤالك ايه. انا وضحت لك ماينور معناها تو، او فالنس. 100 بالسر از ماينور ولكن حددت الليفل. يعني لو جيت قلت لك انا عملت امبارح ماينور امبيتيشن خلاص عقله صباع بتاع. لو قلت لك انا عملت امبارح 100 بالسر امبيتيشن يبقى انا دلوقتي از ماينور از نوت ذا امبيتيشن ابوف مي او بيلوني او ديسكريشن ولكن حددت لك الليفل بتاعها. الانتي شوك ميجر على الكتف الدام يعني البوشر ريكفرنت اوليفيشن ليج 30 درجه وافويد ترند البيل ترند البيل ترند بوزيشن في ايه ده الانتي شوك ميجر انتي شوك بوزيشن. يس الانتي شوك بوزيشن. بص ده لما واحد بيبقى عنده شوك هعمل له كده بالطريقه دي انا برفع اللور ليم ازود الفينس ريترن افويد الشوك بوزيشن. ايه بقى الشوت بوزيشن؟ انا ايمه كده ده غلط لان ده هتخلي كل الابدومن الاورجان تو سبريند ذا فراج ودي ممكن عندي لا كولابس الضرنك. فارفع رجليه زود الجيل السرتر لكن ما تحطوش في الترند الانبر اللي هو بنسميه الشوت بوزيشن اي اجريفيت لشوك. يعني الجي انتي شوك ميجرز اي ما انتي شوك ميجرز بقول لك ان الفيد لور ليم وليس الترند اللي اتبقى. اما المسلمين دي شوك بقى شوك شوك البوزيشن بيجيب شوك بيجيب شوك مش شوك شوك بوزيشن يعني بوزيشن اوف شوك فيلير انسر يعني اجابه تسقط مش شوك بوزيشن يعني البوزيشن ايه اللي تعالج الشوك. لا طب عشان ايه بصوا يا جماعه دلوقتي انا بعد ما خلصت الكرونيك اثيروسكوبيك اسكيميا والبرجرز والديابيتس والوازوموتور ديزيز و رحت حاطط هنا عنوان اسمه ايه؟ جانجرين. انا عايز اقول حاجه برضه يعني انا ما بداتش العنوان بجانجرين وبدات الاسكيميا بجانجرين انا خليتها في الاخر وممكن ما اكتبهاش لان الجانجرين هو محصله الدروس كلها اللي فاتت. يو اندرستاند؟ فبنقول ان جانجرين مينز ديث ويز بيتريفاكشن death of tissue seen. يعني ما ينفعش الجانجرين ما شوفوش لان التيشوز الديد اللي مش هتشوفها the microscopic gangrene is necrosis. فاذا لما اجي ابص اقول لك عنده جانجرين عنده غرغرينه ف death of microscopic of macroscopic tissue with putrefaction. ايه الكوزز اوف جانجرين؟ هي عباره عن تجميع. ايه الكوزز اوف جانجرين؟ احنا عايزين نعمل ديث اوف تيشو سين. لو تخيلنا ده فينيول كابيلاريز سيلز ارتريول عايزين نموت السيلز دي فنموتها عن طريق نقفل البلاط وديت اللي خدناها تحت عنوان اسكيميا بانواعها وذر اكيوت او كرونيك اسكيميا. يا ريرلي اموت السيلز عن طريق ان انا اقفل الفين ودي اللي عليها فينس جانجرين او فليجمازيا سيرلا دونس او الفا دونس ودي ريل اخذناها في الدي في تي. يا اما ان انا اقفل السيلز دايركتلي وذر تروماتيك زي الباتسوس وذر انفكشن زي الدايابيتك فوت او وذر كيميكالز او فيزيكالز الى اخره. واجي اقول لك الكومنست كوز اوف جانجرين على الاطلاق هو الدايابيتس او الدايابيتك فوت والنكست كومن هو الاثيروسكليروزس. دي هي تقنيه عن حد يسالك يقول لك يعني ايه جانجرين يا ابني؟ ديفينيشن اوف جانجرين. وات ار ذا كوزز اوف جانجرين؟ طيب السؤال بعدين او في الكلينيكال ممكن اجي اسالك اقول لك طب قول لي وات ار ذا تايبس اوف جانجرين؟ بقول له تايبس اوف جانجرين ممكن يتقسم الى دراي جانجرين ومويست جانجرين. الدراي جانجرين كل حالات الكرونيك اسكيميا بتنتهي باي دراي جانجرين. المويست جانجرين بنقسمها الى مويست اسيبتيك ومويست سيبتيك. المايست أسيبتك زي مثلا الإمبوليك إسكيميا أو كل حالات الأكيوت إسكيميا. أكيوت إسكيميا أو ممكن يحصل دراي بلس إديما. ديبندنسي جرافيتيشنال إديما. كاردياك. نوتريشنال رينال. يعني هو عنده راجن رين وحصل السوبر آلد عليه كوز اوف إديما. سيبتيك الانفكشن والدياديتس الأشهر. أو ممكن يحصل انفكشن في ذا أباب كونديشنز. يعني هو أنا عنده دراجن رين وحصل انفكشن تحول إلى مويست سيبتيك. عنده مويست أسيبتيك وحصل له انفكشن فحصل له مويست سيبتيك. And so on. And this is very very serious. المويست سيبتيك جانجرين. يبقى دي تجميعه برضه هيحاورني في الكلينيكال لو سالني على انواع الجانجرين. النقطه اللي بعديها نقطه مهمه لتخيل السيباريشن اوف جانجرينس بارت. ازاي جزء بيبقى جانجرين ويحصل له سيباريشن؟ لان دايما لما حد بيسالني يقول لي وات از ذا تريتمنت اوف جانجرين اقول له ذا جانجرين treated by treatment of the cause. يعني يا ابني الحته السوداء دي الميته دي اللي هتعفنت دي هترجع تاني؟ اقول له لا مش هترجع تاني. دي هتنفصل لوحديها. عشان كده كونسيرف الجزء ده ما يحصلوش انفكشن. So gangrene is a symptom لديزيز وهو الاسكيميا. So we treat the اسكيميا. والجزء اللي ميت ده كونسيرف لغايه ما يقع لوحده. او نعمل له minor amputation. لو انت بتعتبر ان كلمة minor is an amputation. Minor amputation is a type of conservative. يوم نروح انا كده فصلها كده عشان تخلص ونخلص منها دي اسمها conservative. لانه هعيد وازيد ان كلمة amputation above knee او below knee او disarticulation. تعال نشوف ازاي هيحصل separation. اذا الجزء ده هو جزء عبارة عن تجميعة للدروس اللي فاتت. في نفس الوقت كلها أسئلة في كلينيكال. هقول الجانجرين ده حاجة من الاثنين، يا علاجك نجح يا علاجك فشل. جانجرين is a symptom للإسكيميا. عالجت whether the conservative, the symphysectomy, the surgical bypass. هنقول احتمال we succeed. إذا هنا في success in the treatment of ischemia. أو احتمال آخر إن حصل failure of treatment. طيب لو إحنا جينا بصينا على part gangrenous وليكن الفيكتو وهو الأشهر لأنه أبعد واحد عن blood supply. فنقول مثلا say آدي فيكتو مكون من skin من muscle and من bone. باعتبار إن البون أغناه في blood supply فأقلهم هيموت. يليه المصل او التندونز احسن من الاسكين لكن اقل من البول فهلاقي جزء اكبر هيموت. يليهم سكين افقره بلاد سبلاي فهنبص نلاقي ان جزء اكبر هيموت. يا دكتور محروس باشا ازيك؟ ما هو الساعه كام الجنازه؟ ها؟ لا انا مش هقدر الساعة 2. لا مش هقدر الساعة 2. وعرفوا سبب القتل ايه والوفاة ايه؟ ورميته في الطريق ها؟ طيب انا مش هقدر اروح لكن اول ما ارجع مسافر دلوقتي لما ارجع بقى هشوف اعمل ايه. ماشي ماشي اوكي. مع السلامة. لا الله يخليك. الله يخليك. مع السلامة. مع السلامة. عندي السكرتير بتاعي دوروا على ابنه مش لاقيينه لغايه 4 الصبح لقوه مقتول ومرمي. حاجه مأساة يعني. مأساة حقيقية. ده ولا حبينا في مصر هنا. ايه؟ بقالها فترة كتيرة حكاية الأطفال والسير أو الخطف وهذا. كان يعني حاجة ده قاعد يدور عليه بعد ما خلصنا على الساعة 11 لقيت الساعة 4 الصبح يكلمني منهار طبعا لو في مشرحة في المستشفى. مرمي كده يعني ما كانش مصر كده خالص. بالعكس مصر كانت اكتر بلد تمشي فيها اي تايم. الدواء. فلو احنا رجعنا تاني بنقول ايه؟ الاسكين افقره وبالتالي كبير قوي هيموت منه، يليه مصر يليه بول. فلو انا رسمت الجنجلين هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. يعني الجزء ده اللي هيبقى بالاحمر هو الجنجلاس بارت، هو ده الجزء اللي مات. يعني ده الجزء الحي وده الجزء اللي مات. يو اندرستاند؟ لو علاجك نجح معناها عملنا ريفاسكولايزيشن اوف ذا ليم، عملنا ريفاسكولايزيشن اوف ذا ليم. يبدا دلوقتي الجسم ياخد فكره ان هنا ده فور بودي، حاجه بقى دي بقى فور بودي. يبدا يعمل ريجكشن فينومينا. الريجكشن فينومينا هو عباره عن بروليفيريشن اوف كابيلاريز اند فايبروبلاست between the healthy and unhealthy. ده اللي بنسميه line of demarcation، حدود بين الحي والميت. ويبدأ ينقص يرمي، لما يبدأ يرمي يبتدي ينفصل. زي ما انت شايف proliferation of capillaries and fibroblasts بيفصل اكنها natural sewing، فيبدا يحصل انفصال اللي بنسميه line of separation. وانا في الكلينيكال بنبص وبنوصل للجزء الجانجلس وبعدين بيقول له ايه في line of demarcation. once قلت line of demarcation معناها ان هناك فعلا good reaction good vascularity عايز تنفذ الجزء الميت. بيقول لك what is the line of demarcation؟ قول له line of demarcation هو عبارة عن proliferation of capillaries and fibroblasts from the healthy tissue to reject the gangrenous part. طب أمال إيه line of separation؟ هيبقى distal to the line of demarcation. أنا عندي الجزء ده أنا عايز أفصله، هبدأ أعمل sewing. الانفصال هيبقى proximal ولا distal؟ distal. فسيمبلي بيقول يعني إيه line of separation؟ قول له it's a line distal to the line of demarcation. What is the line of demarcation? هو the proliferation of the capillaries and fibroblast to reject the gangrenous part. الgangrenous part لما ينفصل، ينفصل بهذا المنظر. يقول لك ينفصل conical in shape leaving a septic ulcer. هينفصل ويسيب لك جرانيشن تيشو هنقول عليها اسيبتيك ألسر. ألسر without sepsis. شكرا. أي سؤال؟ كل دي أسئلة كلينيكال. line of demarcation of separation بينفصل بشكل ايه؟ بشكل conical. وطبيعي ما ينفصل، ينفصل by any process by an aseptic ulceration. يعني ايه يا ابني aseptic ulceration؟ هو granulation tissue بتاع الهيلثي تيشو اللي كنا بنقول عليه line of demarcation. تمام؟ يس. الاكيوت اسكيميا بتعمل مويست والكرونيك بتعمل دراي شمال. الكرونيك اسكيميا هو عبارة عن disease very very very gradual، فالدم بيمشي وبعدين لما بيتقفل المين artery بيبقى collaterals rich، وحسب number of collaterals وال state of the collaterals the limb may be viable من غير أي مشكلة. ولكن لو فرضنا إن collaterals ضعيفة قليلة أصابها disease فيبدأ التيشو تعاني وتموت. لما تيجي تموت بتبقى الفين بيتنت وشغال كويس والدم اللي رايح قليل، فبيموت وهو دراي. ليه دراي؟ because the venous drainage is patent. in acute ischemia the process is acute is suddenly، والكولاترز الموجودة اللي هم المسكولر are so tiny انها مش قادرة تقوم بواجبها. فهذا loss of the circulation as suddenly and complete ادى الى stasis في الفين وبالتالي بيحصل فيها thrombosis. وكمان ما تنساش ان هذا السادن بروسيس ان ذا ارتري ماي كوز ريفلكس فازو كونستريكشن ان ذا فين. ده سمباثيتك، ده سمباثيتك، بس سمباثيتك بتاع الارتري اغنى بكتير فبيصيب الفين بسباس، فالدم اللي راح مش عارف يرجع. عايز اربع ده بروسيس اوف سباس او اوف دي بي تي. نرجع هنا بقى نقول ان ده علاج نجح سواء بالباي باس او سواء بالكونسرفاتيف او سواء بالسمباثيكتور. عشان اقول ايه what is the treatment of gangrene؟ يا عم مش هو طول الجزء ده هينفصل. The treatment of ischemia. طب الجزء ده هيحصل ايه؟ هينفصل conservatively لوحده بتكوين line of demarcation and line of separation. هاجي على جنب كده شويه اتكلم. فعلا تخيل الراجل ده براكتيك، ده اللي جالي من حوالي شهرين ثلاثه وكان بيشتكي من ريست بين وكان بيشتكي من دراي جنين او بيك تو. وبعتناه للدكتور الكارديولوجي اللي عمل له ستريس اي سي جي. وبلس اور ماينس ممكن يرجع الى كاستر، بلس اور ماينس يرجع الى اوبن هارت. بس قبل ما يعمل اوبن هارت رجعه لي ثاني عشان اعمل له ايه؟ اكسترا توبيكال باي باس. ورجعناه ثاني. انا عايز اتخيل الفيلم ده. فلما نجح وانا احنا هنا تصورنا ان نجاح تام للعيان من حيث الاسكيميا اوف ذا هارت ان وجدت، حيث الاسكيميا اوف سيريبرال ان وجدت، حيث الاسكيميا اوف ذا لور ريم ان وجدت. يعني هذا الشخص لازم تتخيل ان بقى له مش اقل من سنه في علاج. كويس؟ نجح تماما. ساعات يجي العيان يقول ايه؟ يا دكتور خلاص انا عايز اروح بقى. طب نستنى كونسيرن لغايه ما ده ينفصل. يا دكتور انا عايز اروح بقى. فبتيجي بقى ساعات نروح عاملين ايه؟ بالمشرط ونروح قاطعين ديستال تو ذا لاين اوف ديماركيشن. ده اللي بنسميها ايه؟ ماينور امبيوتيشن. يعني انت لو سبتها هو هينفصل لوحده. زي واحد يتقفل عليه باب العربيه فيجي لك عنده صبع ويقول لك ايه انا عندي صبع ايه؟ مدوحس كده بتتقال كده مدوحس. سب انجوال هيماتوما. وتلاقي الضفر خلاص هيقع. ففي ساعات تروح انت شايله. لما تسيبه يقع على ما يطلع دوخ جديد بس هتروح شايله. يعني دي او دي. فماينور كلمه ماينور امبيوتيشن بعدها 50,000 مره مش عمليه انا مجبر عليها. يتسيبها يقع لوحده يا اما عشان يروحوا بقى البيت بقى كفايه بقى. ودائما الواحد لازم يكون ذكي في اختيار مين اللي هينفصل لوحده. يعني لما الاقي انا جنجرين جاي عند الكريس اوف جوينت ابقى متوقع انه يقع لوحده. مجرد الجلد ما يحصل له الجرانيش تيشو الجوينت هيقع بسرعه. لكن لما يجي لك عندك اللاين اوف ديماركيشن عند الشافت اوف بون ما تتوقعش ينفصل لوحده. يو اندرستاند؟ فهنا دي برجع اقول تاني يور ماينور امبيوتيشن ات واز ا لاين اوف كونسرفاتيف ثيرابي. تعالى ناخد بقى على العكس الفيلير. والفيلير دي بنتوقعها في حالات المايس جانجرين بيكوز اوف انفكشن. ونتوقعها لو عملت باي باس وباس. نتوقعها لو مفيش ران اب وعملت سيمباثيكتومي. المهم فيلير يحصل ايه؟ هو الراجل كان جاي لي اصلا عنده البيك تو جانجرس ورست بين والام وبطل ياكل دخل في انيميا نقل له دم عماله بقى فيش السيركل. ابص الاقي هنا بقى بدا يظهر لي ايه؟ باتش اوف كانكرين. الله ده بيت سوس. وبعدين بصيت لقيت هنا بدا يحصل برضو ايه؟ باتش انذر باتش. وبعدين بدل ما كان ديك تو بس ما بقاش لاين اوف ديماركيشن فبدا يحصل ايه؟ يمتد اكتر واكتر. بص لقيت ايه؟ السول على الدورس بدا يسود. فيقول لي بقى هنا ذير از سبريدنج جانجرين. There is a spreading gangrene. هذا ال spreading gangrene عشان انت ما تتخيلهاش ان هو حاجه بتسبريد تطار وماشي. لا. spreading زي مظاهره قامت في بلد ومظاهره ثانيه في بلد ومظاهره رابعه في بلد اخر. not spreading زي ما انت متصور. مش بطر وبعمل لها spread على التوست. لا. ده عباره عن spreading في اماكن اخرى دليل على فشل البلد انه يصل الى هذه الاماكن. بنقول بقى spreading gangrene either by continuity or by skip. skip يعني يتنطط. ده دليل على انهيار. لما اجي اقول لك ايه دي مظاهره قامت في كذا في سين يعقوب مظاهره في صاد في عين في ه في الف في ب، ده فشل الامن انه يسيطر، فشل الجسم انه يبعت بلاد. عشان كده بدا دلوقتي الاماكن الهيلث دي بين دي وبين دي بقى فيه شويه بلاد ماشي، يظهر التوكسينيا. لما الريست بين كان بسبب كم عصب زادت الاعصاب زاد الالم، بدا العيان مش عارف ينام. فسبريدنج جانجرين with spreading toxemia with increasing pain endangering the patient life, this is an indication of amputation, urgent amputation. عشان هم يقولوا ايه احنا عندنا amputation to save the patient life. يقول لك ايه العيان begging for amputation، وصل لدرجه اقطع حالي وريحني. Yes. أو my continuity. طبعا. لا ما هو برضه بيرجع يقول الجانجرين هي مش المشكلة، المشكلة الإسكيميا اللي هي in a very severe condition اللي هي عاملة الريست بين. عشان يقولوا ايه جانجرين is by amputation. طب انا قطعت الحته الجانجرس العيان استاح. بحاول افهم لك مليون مره ده الجانجرين مش هو الديزيز، الديزيز هو الاسكيميا. عشان كده اصريت اكتبها في اخر النوتة في اخر الشابتر عشان اقول لك ده تحصيل حاصل. الموضوع سبقه كرونيك اسكيميا وسبقه الاكيوت اسكيميا. طب ايه رايك بقى برضو ده برضو بيصر على ان الشابتر او الصفحه اللي كتبتها دي كانت مفيده جدا. سيبك ايه يا ابني ايه كلينيكال بيكتشر اوف جانجرين. شوف برضو برضو عايز يوقعك زي ما قلت لك لما تيجي كلينيكال يقول لك ايه ايه ده دراي ولا وات جانجرين. تقول له لا ده دراي. ما طبعا وات مش ممكن هيجيبه لك في الامتحان ده دراي. طب يا ابني واخدك اخدك على الحته دي فين لاين اوف ديماركيشن فين لاين اوف سيباريشن. طب العيان ده يموت منين؟ تقول له ما يقال ده بيفرش مش ده اللي هيموته. Because this is asymptomatic as generalized. والانزس العالمية لما يقرر دي فوش. فأرضو قال clinical picture of gangrene. قل له this is the clinical picture of ischemia. قال لك طب حاجة واحدة تحدد الميت من الحي. فجيب قلنا press and see how color it is. Capillary. يعني الفرق بين لسه حي ولا ميت هي capillary circulation. Intact or lost. لو lost gangrene even before the blood discoloration. انا ككلينيشن مش مستني ده تعفر وما تعفرش. تمام؟ طب ايه رايكم انا اعمل لكم السؤال ده؟ اكتب معايا. ايه رايك في السؤال ده؟ نعم؟ اكتب ها؟ لا لا ده عارف سؤال بتاع ما هو ما اعرفش انا حظكم معايا في الورق غريب جدا. عارف سؤال وكان بتاع سوريد الروديو اوف سرايت مانجمنت اوف ديشارج بير نيبل المفروض ده اللي هل فاهم ازاي؟ بس ما اعرفش ايه الظروف حصل كده. فده بدل ما اقول لكم اعملوا هوم ورك همليه وفكروا فيه. سؤال يجي لي مانجمنت اوف دراي جانجرين. ده سؤال دكتوراه مش معنى دكتوراه ان يجي للدكتوراه يا جماعه. سؤال جال بتوع الدكتوراه بيتكتب بطريقه وانتوا بتكتبوا بطريقه بس الايتم ذاتهم واحده. بيك تو بس لو عارفين حاجه مهمه جدا بنقول ده دكتوراه ايه. مفيش فرق بينك وبين الدكتوراه. الفرق في مواضيع انت اصلا ما اتقالتلكش اصلا ما اتقالتلكش. يعني مثلا لما اجي اقول لك انا مثلا الاونكوجينز اتكلم عن الاونكوجينز ده بتاع الدكتوراه ده هو بيقعد بقى يجمعه اصلا ما اتقالتلكش. لما يجي لك مثلا يقول لك ايه سؤال عن الليزر والسيرجري كمبيوتر اند سيرجري دي اصلا مش عادتك انت. لكن في مواضيع بقى مشتركه بينكم اللي هي المواضيع دي هو يحاسب على عمقه. انت بتحاسب على لمته ولا لا؟ تمام؟ اكتب بقى. اولا بص يمكن اول سؤال امالهولك انا عايزك ايه في اخر السنه؟ اخر السنه لما اجي اكتب سؤال ريتن زي بالظبط لما بيجي مثلا يوصل لنا مؤتمر وبيبرز من المؤتمر. ليها بروتوكول، ليها اسكس. يعني كل حاجه لها رولز. السؤال بيتكتب له رولز. رول يبقى فيه الاول خالص انترودكشن وبعدين بيكتب الموضوع نفسه ولو ليه كونكلوجن او ملوش كونكلوجن. فانا ببدا بقول لك انترودكشن. اي موضوع لازم ليه انترودكشن. اللي هنقول بينها وبالمره ديفينيشن. فاول حاجه في الانترودكشن عايز تكتب عنوان الانترودكشن اكتبه، مش عايز تكتبه كده ما تكتبوش. المهم ليه ايتمز اللي هي اول ايتم اكتب دراي جانجرين اوف بيك دو. تمام دراي جانجرين اوف بيك دو is always a vascular problem. Dry gangrene of big toe is always a vascular problem. الفهم ان هو لا traumatic ولا infection، هو vascular problem. البوينت الثاني it manifests with chronic ischemia of the lower limb together with black discoloration of big toe. نقطة الثالثة it is caused by the following problems. A. Senile ischemia and gangrene. B. Atherosclerosis. B. Presenile ischemia and gangrene. A. Berger's disease. B. Presenile atherosclerosis due to diabetes. نعم بريسينايل اسيرسول جدو دابيتس. هي دي الانترودكشن. بعد كده النقطة الرابعة في الانترودكشن مانجمنت ايكوال دايجنوزيس بلس تريتمنت. دايجنوزيس اند تريتمنت. يبقى انا قلت له ايه هو الموضوع اللي انا هتكلم عنه. النقطة الثانية أول نقطة كانت إيه؟ Introduction. النقطة الثانية وسط السطر Diagnosis. والDiagnosis هنكتب كده Clinical Picture واحد. كلينيكال بيكتشر اوف كرونيك اسكيميا اوف لور ليمب. تحتيها كلينيكال بيكتشر ان كومن. تكلم باختصار. نتكلم على البين وعلى البلس وعلى السنسيشن وعلى الهوتنس والى اخره. clinical picture in particular differential diagnosis today. يعني all the above disease have common clinical presentation وفي difference. مش انا قلت chronic ischemia كلها واحد مع اختلافات. فهمتوا عرض الموضوع ازاي؟ نبدا بقى ايه هو بقى؟ واحد اثيروسكليروزس ان كومن يعني مشترك بينهم كلهم اللي هو كلينيكال بيكتشر اوف اثيروسكليروزس. بعدين هتكتبوا كلها بقى ماشي وبعدين نبتدي يعني نقول اثيروسكليروزس هتختلف ايه؟ فاثيروسكليروزس نقطتين اول ميل above the age of 60 years with widespread distribution of ischemia, with widespread distribution of ischemia, بين قوسين coronaries, cerebral, renal, intestinal, الى اخره اكسترا. intestinal اكسترا يعني الى اخره الى اخره. اول مره تسمع اللفظ ده؟ طيب ماشي مش مهم نقط خلاص. and the atherosclerotic state and the atherosclerotic state of the artery is detected in the radial artery is detected in and the atherosclerotic state of the arteries is detected in the radial artery being rigid cord like اثنين بيرجرز ديزيز تكلم عن وعن الجدول يعني اقول ده ميل في 95% ب 20 40 سنه سموكر الى اخره. ثلاثه دايابيتس دايابيتيك بيشنت diabetic patient polyuria polyphagia polydipsia. يا واحد يقول لك ايه يا دكتور انا ريقي بينشف كتير بشرب ميه كتير بقوم بالليل كتير وكميه البول كتيره اول شيء بتقول له ايه؟ حل السكر بالاضافه الى الكرونيك اسكيميا اتكلمنا عنها. واحد clinical picture of chronic ischemia. اثنين clinical picture of dry gangrene of big toe. نقطتين dry comma black tapering end. انا بتكلم دلوقتي على الجانين او big toe اللي هو عبارة عن dry black tapering end. ده بعد separation؟ tapering بعد separation؟ لا مش separation tapering يعني dry يعني مجفف يعني ما سدال ليه منظر معين تاني ايه تابر تابر يعني مسحوب لسه ما اتكلمناش على اي حاجة. tapering end بين قوسين mummified shape زي الموميا mummified in shape. يبقى هنا ده ايه الدايجنوزس كان ايه؟ clinical picture ب خلاص الموضوع انتهى بقى ب او سبيشال انفستيجيشن تكتب خلاص الموضوع انتهى. هو موضوع كل صعوبته يا ترى اكتبه ازاي؟ تريتمنت ذا سيم لما تيجي تقول كونسرفاتيف سيرجيكال سيمبلاسكتومي لامبر but not done in diabetes, bypass, but not done in burgers, amputation في كل واحد. يعني المشكلة كان في الأول. في واحد ممكن يكتبه بطريقة تانية. The dry gangrene of big toe is due to واحد مثلا atherosclerosis, اثنين burgers, ثلاثة ايه diabetes atherosclerotic. وبعدين سطر atherosclerosis راح كتبه كله. قال ابن الياشع. خلي بالك. اثنين برجرز كتبوا كله فهيجي في وقف حاجات زي معينه ايه سي اباظ وبعدين سي دايابيتس هروح كاتبه كله مع ان انت الكل ده واحد بيختلفوا في بعض الحاجات. لما لك واحد عنده انترميت كوديكيشن وبعدين دخل فريستفين والبالسيشن مش محسوسه وبعدين جاله سنسيشن برضه قليله والفانكشن مش عارف ايه وايه دول ده كرونيك اسكيميا. ها يقول لك هو بيشرب ميه كتير بيبول ميه كتير وبياكل كتير تقول الله ده يكون دايابيتك. او اجي اقول لك ايه لا ده كمان ايه ذاكرته على قده ودايما عايز ينام كتير ها وحتى لما يكون كده حاجه يكون كده فرفش وتمشي لا لا مش قادر ده عندي بلاطه على صدري تقول له ده ايه اثيروسكلوزس ومقصر حتى على قلبه. لما يقول لك ده سنه بتاع 20 25 سنه ده لسه صغير والسيجاره ما تفرقش لدرجه حتى حارق صوابعه من كتر ما بيمسكش السيجاره غير الفلتر مثلا ده برجرز يا ده سان اذا ان كومن يعني كله بيشترك في عامل مشترك وبيختلف في بعض الحاجات حتى تريتمنت كل بيشترك ويختلف في بعض الحاجات. سؤالك أي السؤال وانا يعني ان شاء الله هبلغكم تباعا كده المواضيع اللي انا قلت لكم عليها عشان يبقى عندنا منظور للسؤال الكبير المتشعب اكتبه ازاي. افتكرت هو احنا بنقول ان هي فيها بتصير اوكون كومنتي هنشرح بقى بالتفصيل ولا هنكتبه على لا باختصار كتبتها بالعربي باختصار ليها بالتفصيل يبقى انت عايزه بقى اسبوع امتحان. انيوريزم انيوريزم ده سؤال ريتن هام جدا يعني مش ريتن كده اي كلام لا ده اسئله كبيره ريتن مهمه. الانيوريزم والانيوريزم نبقى الديفينيشن از ساك كونتينينج بلاد كونكتد وذ ذا انتيريور اوف ان ارتري ساك فيها دم كونكتد مع الارتري. لو بصيت لهذا الديفينيشن تلاقي هذا الديفينيشن يشمل الساك دي ارتيريال او الساك دي فين. اذا انوريزم كود بي ارتيريال انوريزم اور ارتيريو فينس فيستولا. هنتكلم على الارتيريال وبعدين نتكلم على الايفيك فيستولا. الارتيريال انوريزم يا اما الساك دي هي من الوول اوف ذا ارتري اتسلف يا اما ارتري اتخرم خرم صغير عمل هيماتوما اورجانيزد جول وبقت كونكتد وذ ذا انتيريور اوف ذا ارتري. فاذا عندي ترو وعندي فولس يبقى عندي انا دلوقتي ثلاث مواضيع اتكلم عنها ترو ارتيريال فولس ارتيريا والارتيريو فينس. هنبدا اولا بالترو ارتيريال انوريزم اللي هو بيقول لك ان الساق فول فروم ذا وول اوف ذا ارت. ايه هي الايتيولوجي اوف ترو ارتيريال انوريزم؟ كونجينيتال او اكوايرد. الكونجينيتال زي اللي بيحصل في السيركل اوف ويلس ومسؤول عن السب اراكنويد هيموج خدتوا سيفات في النيرولوجي وقالوا لكم ان الكومن سكوز هو عباره عن رابتشر اوف كونجيتال انوريزم كان سيجن كومن كوز ان جوكتس مانفورميشن سو بيها الاي في الكونجيتال اي في فيستولا تمام الاكوايرد يا اما يكون باثولوجيكال والباثولوجيكال اشهرهم هو مين الاثيروسكليروزس في other causes اصبحوا رير قوي نوادي زي السيفلس السيفلس كان انتهى من العالم زي التي بي ما انتهت من العالم وبعدين بدأوا يرجعوا تاني يعني بعد الحرب العالمية التانية السيفلس والتي بي وصلوا الى القمة بعدين بدأوا بالعلاج والعلاج والعلاج قالوا دلوقتي احنا بنشوف السيفلس ولكن not complicated بنشوف التي بي بكثرة شديدة but not complicated ليه نتيجة وجود الأدوية فالسيفلس ده عشان كده يعني رير جدا ولكن لو حد قال لي ايه كمان الاثر سكروز اللي بيمثل 99% من الباثولوجيكال اقول له في سيفلس طب السيفلس يعمل ازاي هنغلس بقى السيفلس يعمل ازاي انوريزم لان السيفلس بيعمل اند ارترايتس اوبليترانس فعندك الفازا فازورا بتاعه الارش اوف ذا اورتا او الاورتا ان جنرال هتقفل فيبدأ يحصل هنا نوع من أنواع الفايبروزس في الأول which cannot withstand the pressure بتاعة الأنوريزم فيعمل لك أنوريزم ألو ألو وعليكم السلام لا أنا أبدأ مش شغال تعبين وسط البلد يوم الحد والاثنين والثلاث والأربع الحد والاثنين والثلاثة والأربعة بإذن الله تفضل في لحظة فلما يحصل obliteration للفازة فازورة هيبقى الأرتري ده ويك وبالتالي يحصل له أنوريزم وقت من أوقات كذلك في حاجة اسمها ميكوتيك أنوريزم أنا بتكلم هنا على مين الباثولوجيكال ميكوتيك انوريزم اول ما تقراها او تسمعها تقول على طول ده فانجل انفكشن وهي ليست فانجل امال ايه سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس تعمل سيبتيك امبولاي تصل للارتري وليكن مثلا ادي ارتري اهو هتصل له عن طريق الفازا فازورا الفازا فازورا يبتدي يحصل هنا ايه سيبتيك ارترايتس حاجه من الاثنين يا يموت يا يعيش لو مات ما نرجع بيه لو عاش باي ماسيف دوز اوف انتيبيوتيك الجزء ده هيدي باي ايه فايبروزس ما يتحملش البريشر بتاع الارتري فالارتري بص عامل كده لايك فانجس فلما قالوا عليها مايكروتيك انوريزم ما كانوش يقصدوا بيها ان الكوز از فانجل ولكن يقصدوا شكل الانوريزم والارتريوغرافي از لايك فانجس فعشان ما رضيتش اشرح لكم الاثنين دول لان ده هيبقوا اسئله في حاجات ما مشطوهاش مش عشان كومن او موجوده او عايزك تعرفها لا لان هسالها لك سمعت يا ابني حاجه اسمها مايكوتيك عندنا في جورج القصريني جار كبير عباره عن سيفيليتيك انوريزم في الارش او ذا اورتا وذ ميوكا وذ ثرومبس وذ ثرومبس والفرتبري هنا متاكله والانتر فرتبرا ديسك مش متاكله مشهور قوي الجار ده وكان الجار ده مش عشان اقول لك السيفلس بيعمل ايه في الارشه دورده عشان اقول لك ليه الانتر فيرتيبرا ديسك دي انتكت والفيرتيبرا متاكله تماما عشان اقول له ايه افاسكولار عشان لا تتاثر بالبريشر اتس افاسكولار فكان ادي جار عشان بقول لك ايه اهو حاجه مثلا تاريخيه قديمه ومن هنا بقول ايه في اثيروسكلروز في سيفلس في مايكوتيك بس الكومنس از اثيروسكلروز نمرة اثنين تروماتيك تروما للأرتري أو عمل كونتيوجن في الول اوف ذا أرتري أول الشابتر لما اتكلمنا على أرتيريال إنجري بتاع كونتيوجن ويز أور ويزاوت ثرومبوزس ويز ثرومبوزس لو الكونتيوجن مسك الانتما فعملت ثرومبوزس طب لو الانتما از انتاكت والكونتيوجن موجود بس في المصل في الميديا يحصل ايه؟ مش هيجيلي مش ثرومبوزس. خناقة في الشارع شومة اخدها وروح شهرين ثلاثة سنة لقيته جايلي بايين دي بقت ضعيفة حصل له ايه؟ انوريزم. Is it false ولا true؟ True because the sac is formed by the wall of the artery. مع ان من دقيقة بس بقول لك لو الارتر اتخرم عمل لي هيماتوما organized ادي اسمها فولس انوريزم. يبقى ازاي التروما تعمل انوريزم؟ خد حاجتين تروما تعمل فولس وتعمل ترو. امتى تعمل فولس؟ سمول تير هيماتوما بالسيتنج هيماتوما. امتى تعمل ترو؟ بالكونتيوجن. يا ابني بالكونتيوجن من شويه ما انت قلت لي ان هو بيعمل ثرومبوزس، مره تقول لي ثرومبوز مره تقول لي انوريزم. قول له ايه ديبانز على حسب الانتيما اصابها الكونتيوجن اصابها التلف او لا. لو باظت هتعمل ثرومبوز وهيجيلي باكيوت اسكيميا، ما باظتش هيجيلي بعد شهور او سنين باي ترو انوريزم. نعم ميديا بس ميديا اوف ذا فيتشر يعني الانتيما از انتيما. يبقى اتكلمنا على الانوريزم ترو ارتيريال ريسك، اتكلمنا على الكوزس، تعالى نتكلم على الشيب والتايبس اوف ترو ارتيريال انوريزم. في نوع بنسميه الساكولر ده الاثيروسكلوزس، ده الاثيروسكلوزس بقى تبص تلاقي الارتري بقى ريجيد بليكس افقدته الالاستيستي بتاعته، ومع الزمن 70 80 سنه عمر الراجل ده يبدا الانوريزم ينتفخ، وده اسمه ايه؟ ده اسمه فيوزيفورم. يا اما جزء من الجدار لسه قايله لك وهنسميه ساكولار انوريزم، يا اما في البطن اخدته الراجل عنده هايبرتنشن وعنده ميديا سيستيك ديجنريشن زي المارفان سيندروم والهايبرتنشن الرهيب دوت خرب حته من الانتيما ودخل وعمل لي دايسكتنج انوريزم. ادي انواع الترو ارتيريال انوريزم. ايه رايك في سؤال نزل سنه من السنين؟ types of arterial aneurysm. شوف خلي بالك types of arterial aneurysm. فهاجي اقول ايه؟ الارتيريال aneurysm في الترو في الفولس. الترو ها هنا بقى بقى هنا لخبطه. according to the cause and according to the shape. برافو عليكم. هو قال لي types بس الكتب لما بتكتب عنوان بتكتبه ايه ده؟ ساعات التايبس هو دول. ها؟ ما انا عايز احط تايب ايتم. انت بتيجي تقرا كتب امريكاني ما تلاقيش عناوين. احنا مشبعين بالمدرسه الانجليزيه. ملوك دروس. انا اخذت في الـ FRCS درس. يعني ملوك الدروس الانجليز، فالدرس لازم يقسم لك السبجكت. الامريكاني تلاقي عباره عن الموضوع سايح مع بعض بتقرا ده صح وده صح عشان تبقى عارف ده صح وده صح. لكن عايز اقول لك على حاجه، احنا اللي عايزين نحط عنوان، فانا عايز احط لك عنوان، عايز احط لك الكوزس بعدين تايبس شيب مش عارف ايه. فلما يجي سؤال تايبس اختار اجاوب تايبس هو قصده ايه؟ فانتوا جاوبتوا صح ايديولوجيكال تايبس و اكوردنج للشيب. تمام؟ فيري جود. طب الفيت اوف ذا انوريزم، الانوريزم ده اخرته ايه؟ اخر الانوريزم ده يا يتفقع رابتشر، يا اما يحصل له حاجه بنسميه كونسوليديشن. يعني ايه كونسوليديشن؟ يعني مثلا حاجه زي الساكن ولا غيره اتملت ببلاد كلوت وبقى كالسيفاي وخلاص واخنه لم يكن، انتهينا منه. حصل له ايه؟ كونسوليديشن سبونتينيوس كيور. يعني حصل له انفكشن. What is the clinical picture؟ ده سؤال very common. The types and the clinical picture of arterial aneurysm, of true arterial aneurysm. A clinical picture بتقسمها إلى clinical picture of the swelling, intrinsic يعني الأنوريزم itself، او كلينيكال بيكتشر للي حواليه، عمل ايه باللي حواليه بمعنى ادق الكومبليكيشن. وبعدين ما ننساش ان الانوريزم هو ارتري زي الفين، ما هو مدم السيبريشن، عمل ايه ده بالقلب. اذا لما نيجي شخص الانوريزم والارضلوكال بالكوسين الانترنسيك مانيفستيشن اوف انوريزم، نكتب لك لسته كلام كتير قوي هتكتبه غصب عنك، لكن نون فورجيت ثلاث حاجات. اكسبانسايل بالسيشن، وده هسالك عليها، يعني ايه يا ابني اكسبانسايل بالسيشن؟ يعني في كل الاتجاهات، كل دايركشن. وتعرفها كلينيكال ازاي؟ حط صوابعك، لو لقيت صوابعك بتبعد بدا اكسبانسايل، صوابعك طالعه ونازله بدا ترانسميتد. فهمتوا ازاي؟ بالونه منفوخه بتكبر اكسبانسايل، بالونه بخبطها بتطلع وتنزل. يبقى واحد اكسبانسايل بالسيشن. نمره اثنين، هحط ايدي عليه احس ثريل، ثريل. هحط السماعه المفروض بسمع سيستوليك ميرمر، احنا اتفقنا ماليش دعوه بالميرمر انواعها ما فهمهاش انا كجراح، هسمع صوت، وهذا الصوت او الدوشه الفرنسيه معناها بوي. ثلاث حاجات ده اكسبانسايل بالسيشن. نمره اثنين بالثريل، بالبل ميرمر، ثلاثه ده ميرمر او ده بوي. اكتب بقى كل ما دعسه سموث سويلنج، مش عارف كومبريسبل ايه ايه ايه، كل هذا كده. هتلاقوا بقى في حاجتين انا مفتوحين هنا محتاجين شرح. لو جيت عندي انوريزم هنا ذكر بطن، وجيت بروكسيمال واتكيت عليها، تلاقي ده بقى ايه؟ بطل يبلسيت. وفي هذه الحاله ممكن ايه؟ افضيه يبقى كومبريسبل، اشيل ايدي يملى تاني. يبقى بروكسيمال كومبريشن لوز ذا بالسيشن، ديستال كومبريشن يبقى مور تنس. واياك تعمل الاثنين دول، اياك. يبقى هنا الكتاب بيقولهم لي عشان دونت ما تقعدش تعرف انوريزم، انت ما تعرفش هو اخباره ايه، ممكن يفرقع ليه حجم معين بعدين يفرقع، خلي بالك. خدتوا بالكم؟ يبقى بنقولها عشان ما يعملهاش. بس ثلاث حاجات نسيت، اي نقطه ثانيه مش مهم، نسيت الثلاثه دول او واحده منهم السؤال بيقع. اكسبانسايل بالسيشن ستريت اند بلو. يا جماعه كل سويلنج في الجسم له بطاقه، له اي دي. كل سويلنج اي دي. لما اجي اقول لك سويلنج ديتنج سينس فيرس، كمبيوتر اشتغل كونجينيتال. لاين اوف فيوجن سيستيك نوت اتاش للسكين، اقول بس كويسيشن مال سيست. لما اقول لك سويلنج تنس في هيري ارياز اتاش للسكين باي 1 بوينت، بس مش السيستك كنترول. لما اقول لك سويلنج سوفت سليبري سكين اتاتشمنت سليبري بيزبط تليفونه، كل حاجه ليها. لما اقول لك سويلنج له اكسبانسر امبالس اون جاف اند ريديوس هيرنيا، لما اقول لك سويلنج بالماسكو تراينج موز اب اند داون ويز ديجلوتيشن دي توستر ماستويد ثايرويد جايتر، هي كده. ما دي حالات الكلينيكال، تقعد تاخد معلومات وبعدين تيجي بقى تترجمها الى حالات. سويلنج along the course of the artery اهو moves across but not along. معاك انت فتله اولها معاك واخرها معايا وعملنا عقده في النص، هيتحرك كده وليس كده. Swelling along the course of the nerve moves across but not along، يبقى حاجه ريت النيرف نيروفايبروما. Swelling along the course of the vein moves across but not along، يبقى بتكلم على السوبرفيه صوبه في البايتس اند سو اون. Expansion pulsation اهو ثريل وبروي بس بس. هو مش شايف هنا ده في ابسيس؟ لو كبر ده هيبقى فين هنا؟ لو اكتر ده يبقى كده، الفيلم راح كده وبليتر يبقى كده. يس كورس حجم الانوريزم وحجم العيان نفسه. البريفرال انوريزم لازم يتحسن، لازم كاروت الانوريزم يتحسن. حتى لو انا كنت يعني فتله، عارفه فتله ولا لا؟ فتله ده كان ممثل قديم تخين جدا، فبقى على اسماعيل ياسين قد كده قد كده. اول عمليه تجميل عملتها ما فيها فتله. فعندنا احنا جينا المثل ده فتله، فتله لا هو اسمه فتله، ممثل اسمه فتله بس تخ كتف. وعندنا الجمله دي فتله بس مش فتله، هذه فتله. فحقيقي اول عمليه تجميل مكرر عملناها عشان يخس مات في اون تيبل، عملها له الله العظيم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. ف لكن لو قلت اورتك انوريز العين لازم تكون ثن عشان يبان لي، تمام؟ يبقى احنا كليكال بيكتشر لوكال او انترنسيك. كليكال بيكتشر اوف ذا كومبليكيشن هو كانوريزم ضغط على البون عمل لي بون ايك، وعمل لي نيكروزس برشر نيكروزس. ضغط على النرف عمل ايه؟ باراتيديا. ضغط على فين عمل ايه؟ اديما. ضغط على الاسوفاجس قلنا فوق الفيرو فينا كافا ديسفيجيا اند سو اون. يبقى ده ثاني بقى حسب مكانه بيضغط على اللي حواليه. بيبريزنت لايك ان ابسس لو انفكتد حاجه هنا مثلا او حاجه هنا اوبليديا سوالي قطر وتنبا. ودايما اقول لك كده ده في موضوع كده، ودايما كل واحد بقول له كده خلي بالك بيجي لك ابسس عند جروين او ابسس في البوبليديا الفاصه خلي بالك أصنتوا أبسس، أصنتوا أول ما تخرجوا في امتياز كلكم هتشتغلوا الطهارة هتشتغلوا الأبسس. يعني لازم كل اللي هيبقى جراح أو غير جراح يعرف إزاي يعمل سيركمسيجن ويعرف يعمل إزاي أبسس. اللي ناوي على الجراحة كده يخش في السبيشال سيست لايبوما حاجات دي. فدايما أنذر خلي بالك يجي لك كده سوالي هوت وراد وتندر وفلاكترنت أصبر بشهور إن هو إز نوت أن أنوريزم او هنا تفتح بكاتاستروفي خلاص لدرجه بقول لك دول ما تعملوا سيبهم ابعتهم للكبير يعملوا بقى دوبلر دوبلكس يعني ما نلعبش في الحتت دي. ده وده الديفرنشال دايجنوز اوف انوريزم. انا بتكلم عن انوريزم ان جنرال كتروح فيها انوريزم هنقسمه الى بالسيتنج ونون بالسيتنج من الكلام اللي احنا قلناه. حتى قلنا كونسوليديشن صح قلنا انفكشن. فلو هو بالسيتنج سويلنج اوفر ان ارتري اشهر سويلنج اوفر ان ارتري اشهر سويلنج هو هناخده في الجي اي تي سودو بانكرياتيك سيست رايح على الابدومينال اورت واولد ايج. فيجي لك باي ترانسميتد بالسيشن اند نوت اكسبانسيف بالسيشن البني بوزيشن بعد عن الاورطه اختفى البلسيشن. ادي واحد الارتري اوفر سوالينج الاشهر سيرفايكال ريب الرامي فوق مين السبكليبيا او ممكن يكون بالسيتنج تشومر اوستيوساركوما. الاوستيوساركوما دي من كتر ما هي فاسكولار بص تلاقي الايه الحته دي عماله ترعش فنسميها ديت ايه؟ ويفي بالسيشن اند نوت اكسبانسايد بالسيشن او ميتاستاسيس اوف هايبر نفروما. فاكرين هايبر نفروما لما كانت بتبقى عارفين ايه هايبر نفروما ونستوى؟ رينال سيل كارسينوما. رينال سيل كارسينوما كانت بتبعت ميتاستاسيس في الباثولوجي مشهوره قوي اسمها ايه؟ كانون بول. كانون بول سمعتوا عن كلمه كانون بول؟ يعني لان هنعرف لما ناخد اليورولوجي ان هايبر نفروما في حقبه البرتقاله الميتاز بتاعتها قد كده. فزي ما القنبله عشان اسمه كانون بول القنبله لما بتروح دمارها اكبر من حجمها فسموهم كانون بول. فممكن يروح للمن ممكن يروح للبرين ممكن يروح للبون ويعمل لي ايه؟ كانون بول ميتاستاسيس ويتش از سو فاسكولار اند بالسيتنج. نعم عشان كده اسمها عشان سموها كانون بول يعني مش على الشكل بتاعها مش على الشكل لا شكل بتاعها لا شيء يلا كله عند عرف صابون حبيبي اي معلومه عشان تبقى مش جاوب ليتل فينجر انا هزلك الله هزلك انا حكيتها يا نهار ابيض. في ارض ميدل فينجر كل يستحق حتى بتوع النساء ميدل فينجر جابوها من فين؟ دول دي اشاعه بقى ماشي زي فازا تيوف. اوكي خلينا يبقى بالسيتنج سوالينج يا اما سوالينج اوفر ارتري يا ارتري اوفر سوالينج يا اما فاسكولار تيومر يا اما ايه اللي فيش تقدر اشرحها كمان شويه دلوقتي. طب لو نان بالسيتنج سوالينج نان بالسيتنج سوالينج زي ليف نود جيت لك هنا قلت لك بص هنا عندي سوالينج نان بالسيتنج يا اما ليف نود يا اما انوريزم يا اما سبيشال سيست يا اما في ديفرنشال لوس اوف سوالينج في الاكزيلا دايما الليف نودز ما تبقاش واحده معروف الليف نودز باي اتس ايه ازاي تشخصي الليف نودز هتقول له اناتوميكال سايت اند مالتيبلستي اند مالتيبلستي تمام يا اما ابسس وقلت لك حاذر من الابسس في البوبليتيال او في الايه الفيرولوجي انفستيجيشن هاو تو انفستيجيت ا كيس of aneurysm. ما تنساش الكومن سيز اثيروسكلروزس. هنعمل كل الانفستيجيشن اوف اثيروسكلروزس. Ultrasound is the investigation of choice. Is investigation of choice. يمكن السي تي يجي معاه مجرد السي تي لو كان عين اوبيس والانوريزم في الاورت. طب وات اباوت ارتيريوغرافي؟ لا مكان له تو دايجنوز انوريزم. لا مكان له لان الارتيريوغرافي هيخدعني اولا ده انفيزيف وهيخدعني يعني ممكن يقول لي مفيش انوريزم اهو لو كان انوريزم المنظر ده هيخدعني هيقول لي نو انوريزم صح غير ان هو مش هيديك السايز بتاعه اللي اكوردنج تو ذا سايز بنحدد العمليه او لا يو اندرستاند ولكن لو حب يغرس عليا ويقول لي طب الارتيريوغرافي له انديكيشن قول له انديكيشن اوف ارتيريوغرافي اخذناها وذكرناها لما يكون في ريست بين لان ده ممكن يعمل لي كرونيك اسكيميا وممكن يعمل لي اكيوت اسكيميا الانوريزم ممكن يعمل كرونيك اسكيميا لو قفل جراجوال ويعمل اكيوت اسكيميا لو ايه بعد شارز اوف امبولاي سو الترا ساوند از انفستيجيشن اوف شويس يجي بعديها السي تي سكان treatment of true arterial aneurysm in general. Yes. هو الانوريزم بيجي في اللارج والميديم سايز والسمول ارتريز كويس. يعني خليك على الميديم سايز بلاش السمول السمول هنخش في الكونجنتال بقى. طب الدوبلكس مش شكل سمول ارتريز ولا شكل ميديم سايز؟ لا ميديم سايز. مش دكتور لو انوريزم في الاورطه وعملت ارتيريوغرافي مش هيظهر؟ ممكن يظهر ممكن ما يظهرش. طب ليه اللي يمنعه يعني انت عندك ان انوريزم اهو عند الارش اوف ذا اورتا اهو وبقى ده ايه مليان لامينيتد كلوت مش هيظهر عندي اهو انوريزم فيوزيفور وكله كلوت هيقف هنا وتشوف هنا شويه كولاترالز قد يشوف او ديستال اوف اورتا اللي هي ايه؟ من دي صامس أمين ديسفامبس وديسفامبس وأنا قصدي كده يعني حتى لو هي في الأول خالص وهي إن فورما في كلاد قبل ما تبقى قادرة في الأول أسيسفامبس برضه مش هتبقى التريتمنت الأيديال تريتمنت أنا بتكلم إن جنرال الأيديال إز إكسيجن أند جرافت إكسيجن أدي أرتري أهو في أنوريزم أهو شيل وحط هنا إيه جرافت ده أيديال لو عندي حاجة مثلا زي دي بالارش اوف ذا اورتا والستوما ضيقة دي عملها جراح من اصل مصري اسمه متى متى انوريزمورافي راح شال دي اهو شالها وراح عمل لها هنا ايه ايزر دايركت ريبير او جاب باتش جريفت يبقى اقدر اقول انوريزمورافي ريبير اوف دي انوريزم Sometimes an aneurysm بيبقى aberrant زي مثلا عندك البوبليتيال ده غرس كل حاجة في البوبليتيال غرس كان الاسكيما بتاعته جلسة عشان مفيش كولاترالز كذلك بيبقى نازلك على الني جوينت مش سهل يتشال فاروح رابطه من هنا ورابطه من هنا وراح جاي من فوق واعمل له ايه؟ باي باس، هنسميها اكسكلوجن اند باي باس كرافت. ليه عملت لها اكسكلوجن؟ عشان الثرومبس اللي هنا دي ما تعملوش اكيوت اسكيميا، مفهوم؟ يبقى انا عندي اوبشنز اكسايز وريبليس، يا اما ريبير يا اما اعمل اكسكلوجن اند باي باس. طب لو كومبليكيتد انوريزم امبيوتيشن از لايف سيفنج، يعني لو فرضنا في البريفري امبيوتيشن از لايف سيفنج. طب الابدومن اورتا كومبليكيتد، حضر له حالتي ما فيهاش اثار. يعني لو هنا ابسس رحت جاي فاتح الابسس ولقيت عباره عن نافوره دم، اكتب لي كيه وخلاص امبيوتيشن. تقول طب ليه ما نعملش، طب انا فتحت ارض، طب ليه ما عملوش ريبير؟ ريبير ايه في الانفكشن اللي موجوده؟ طب انوريزم فرقع، انوريزم عمل لي ماسيف جانجرين، يبقى امبيوتيشن. لكن انوريزم تو تريت انوريزم ان كومبليكيتد، يا اكسجن يا اكسكلوجن يا ريبير. اني كويشن؟ معلش تاني، هنا هنا مش قادر تشيل انوريزم، قادر تو امبورتنت ستراكشرز فور اكزامبل اكسكلوجن وباي باس. ده وجالي سؤال مفتوح، انوريزم كليكال بيكتشر اوف انوريزم ديفرنشال انوريزم اوف انوريزم تريتمنت اوف انوريزم، ده مفتوح، سؤال مفتوح. افرض جالي سؤال بقى، هنا بوريكم بقى ده سؤال على مستوى او نزل البوست جراد، نزل لهم مره سؤال قال لهم ايه؟ ابدومينال اورتيك انوريزم الثري ايز ده، because this is the commonest aneurysm. يعني اتكلمت aneurysm in general. طب الانوريزم بقى هو اخطر ارتري يجي له ايه؟ يعني احمد بسال السؤال كده من بعيد لبعيد، يجي للميديان يجي للكبار، ايه هو الكومن سايت؟ الكومن سايت هو الانفرارينال. الانفرارينال اورتيك ابدومينال اورتيك انوريزم 95% في الحته دي. ماكس الاوبليتيال باي ستاتستكس، بس ماكس الفيمور. يعني عندك واحد رئيسي وعندك بريفرال، والبريفرال هو الاوبليتيال ثم الفيمور. يعني ما تنزلش بالترتيب، مش واحد اثنين ثلاثه، لا واحد اثنين ثلاثه. نعم والله هو في اجتهادات قالوا ان ده عشان اكتر مكان بيبقى يصاب بالاثيروسكلوزس، وليه اكتر مكان يصاب بالاثيروسكلوز؟ حللوها ان كل ما بتبعد عن المين الستراكشرز كل ما البلط بيبقى اقل. يعني عندك فوق الرينال السوبرميزنتريك، تحت الرينال الانفيرميزنتريك، والسوبرميزنتريك بيغذي المين جات، وبالتالي هو لازم يكون جينيروس غني، وبالتالي ربنا خلق للسوبرا رينال اورتيك انوريزما بازوره كتيره. كل ما بتنزل بعد كده بقى من الرينال اصبح اللي تحت ده مش مهم قوي زي اللي فوق، فالبازا بازوره اقل، فبلاد سبلاي للول اوف ذا ارتري اقل، فاحتمالات الاصابه بالاسكوز اكتر من اللي فوق. كلام اجتهادات، تقول لي جبتها من فين؟ اجتهادات مش مني، من اساتذتي جابوه ايه؟ المعلومات بتمشي بايه؟ لكن مين قالها؟ في كتاب ايه؟ بحث ايه؟ ما قالش، قال دي احصائيه. برضه اجتهادات، قال لك لان حركه المي اكتر فاحتمال اصابه البوبليتيال اكتر من التمر. اجتهادات. يس، يعني عشان كده بيقول لي احسن حاجه من الستاتستكس. طب جاب لي سؤال زي ده بقى. اتيولوجي، باثولوجي، كومبليكيشن، انفستيجيشن، بدل ما سابهولك مفتوح حدد. اقدر اقول على كونجنتال؟ لا، اثيروسكلوزس. يبقى اقدر اقول ده تروماتيك؟ اثيروسكلوزس. يبقى الايتيولوجي اونلي باثولوجيك، السايت انفرارينال 95%. الكلينيكال برزنتيشن ذا سيم ذا سيم، بس حدد لي بقى شويه. يعني ايه؟ يعني العيان ده هيبقى موجوده في الجاستن، اكسبانسايد بولسيشن، يوم ما يضغط على الفيرو بنكابا، يوم ما يعمل اسكيميا هيعملها ميلي اسكيميا بايلاترال وانتسبانال اسكيميا عشان ما تنساش ان هنا في مين الاسبيرو ميزنتريك بحكي لوكال هذا السؤال ان عندك وصل دي اورتا يبدا يبقى اصلا مش وقت سايل بالسيشنز فريل اندروي هاي بي بريزنت ويز بايلاترال اديما بي بريزنت ويز كوريك اسكيميا كده اسكيميا مي بريزنت ويز باك ايك عشان ضغطه على الفيرتبري ممكن يبقى ضاغط على الفيرو بنكاد يتسبب في بلاترال اديما او بلاترال باريكوز فين ممكن يتسبب في سكروتال اديما pressure on the interior of the cavity تمام investigation زي ما بنقول بس هنا هنحدد السايز اوف aneurysm لو وصل لغايه 5 سنتيمتر ديت ريسك روبتشر 20% 7 سنتيمتر اور مور ذا ريسك روبتشر اب تو 80% treatment لما تيجي تقول لي في treatment excision and graft is not excision بمعنى الاكسجين ودي هنا كتير قوي بقى لو تصادف اتفتح هذا الموضوع في الاورال يبقى يعرف اللي مذاكر صم او مذاكر وحد شرح له we cannot excise ليه لانه لازق على الفيرتيبري ولما لازق على الفيرتبري يوم ما تيجي تسلكين للفيرتبري هتبوظ الانتيريور سباينال فيسلز الرايح على السباينال كورد وهتؤدي الى انتيريور سباينال كورد اسكيميا عشان تسلكين من الجناب هتبوظ السيمباثيك وممكن تعور الفيرو فيكار عشان تشيل هتبوظ الكولاترال بيكوز الفيرو ميزنتريك ارتي از اوريدي ثرومبوزد واصبح بيتغذى عن طريق كولاترالز اللي هو الهايند جات فمن تشالش استحالة تشال وما قلت ليه اكسيجن اكسيجن بس مش اكسيجن ازاي احط فوق كلام فاسكولار كلام وتحت فاسكولار كلام فاسكولار كلام اشبه اخلي لابس جاكيتة تحتها شيل بقى البلاد كلوت والثرومبس اللي موجودة ولا ساخة اللي موجودة دي كلها and insert graft من هنا bifurcated وبعد اقفل عليه خدت بالك ازاي ادي جاكيت الجاكيت لما جت كده حامد الانفيرو فيكافا حامد السيمباثيك حامد الكولاترال خلاص و I insert graft ورحت قافل عليه فهي is not excision بمعنى complete excision ده معنى الارتري جوه الارتري اه هي مش ارتري هو ده مزعلك في ايه عايز اقصقصه ليه سيبه لفه وخده بعد كده من فوق تمام one of the complication of AAA a leakage or rupture one of the complication of AAA leakage and rupture وده يبان لك على هيئه severe tear pain ماسك في الباك في الديجاستم اند باك سيفير بين قبل ما يخش فيه الرابتشر والفينتينج وممكن تلاقي ان هو رابيدلي بالسيتنج ديجاستريك سوالينج يعني لك ده من ضمن الكومبليكيشنات الرابتشر والليكج وده في حد ذاته موضوع ايه الكومبليكيشن رابتشر ان جنرال لما اتكلمنا على الانوريزم ان جنرال رابتشر ده هنا بقى قلنا ايه عايزين نقول ايه الرابتشر بتبتدي ازاي ان الانسان دي يحس ان عنده سيفير بين الم حاجه بتقطعه تيرنج بين تير ودائما الاسوفجس او الاورطة اللي هما الساندين ورا يدوك بين في الابيجاستيم وفي الباك بانكرياتايتس الابيجاستريك بين ريليتد للباك تير او ليكج في الابدومينال الاورطة بين في الابيجاستيم ريليتد للباك ثم رابيدي بالسيتنج هيماتوما او سوالينج ثم فينتينج اند ديس ده ما ينفعش مفهوم فيمورال انوريزم علاجه اكسجين اند جرافت وبليدر انوريزم علاجه ايه اكسكلوجن اند باي باس جرافت مفهوم يبقى احنا مستعدين لو جالي سؤال انوريزم وفتحوا لي ومستعدين لو غلس وقال لك ممكن اجيب لك سؤال او مجاش بس ممكن اجيب سؤال كده اقول لك discuss the local manifestation of aneurysm and discuss the commonest one and discuss the commonest peripheral aneurysm. Discuss peripheral aneurysm. ممكن. You understand? Discuss abdominal aortic aneurysm. بينا كتبناها مرة general ومرة شخصنا أو specify الابدومينال aortic aneurysm سنتكش لوحدك تقلبه وهو peripheral aneurysm وكتبناها. أخيرا بنتكلم على الارتيريو فينس فيسيو. أنا بقى السؤال ده عمره ما جاب بكالوريوس ولا أدري لماذا. ودايما كل مرة أشرحه أقوله خلوا بالكم ممكن ده السؤال الجديد بتاعكم اللي هو الـ AV فيستولا. AV فيستولا ممكن تاخد هذا الشكل. فاتح في فين وممكن ارتري فاتح في فين ده بنسميه انوريزمال فاركس وده بنسميه اي بي فعلا انوريزم فعلا الانوريزم لانك ما تنساش ان لما الارض يفتح على الفين الارتري هايلي بريشرايز يخش على الفين فيبقى هنا في فانكشن اوبستراكشن للسيجمنت ده اللي هو ممكن يؤدي الى ايه زي باركوز فين تمام وانواع ده بالنسبه للشيب وانواع الاي بي فيستولا يا كونجينيتال يا اكوايرد يعني سواء ده او ده يا كونجينيتال يا اكوايرد والكونجينيتال في حاجة اسمها congenital AV fistula وصفها روبنسون اسمها روبنسون جاينت ليمب روبنسون جاينت ليمب. This is a congenital multiple AV fistula. ركز معايا ركز معايا يعني مش ايه مش هنكروتها لانها بشوفها كتير اقول لكم بشوفها فين كتير روبنسون جوينت ليمب. This is our multiple epiphysis الاف كيوتينس وسبكيوتينس وانترا ماسكر وانترا اوسيس يبقى الارتري والفينز بقى الفين ارتريلايزد يعني الفينز بلاد بقى اوكسجينيتد وده اللي ادى انكريز اوكسجين انكريز نيوتريشن فالجزء اللي فيه congenital AV fistula ألاقيه hypertrophied joint بالنسبة للي جنبه قد يمسك الليمب بحالها قد يمسك أجزاء من الليمب لو مسك الليمب بحالها رجل ضخمة عن رجل لو مسك جزء يبقى أضخم من جزء فساعدة جيب لك إكس راي للهاند أو للفوت اكسريا هان بص ده صباع كبير صباعين كبار لوكال جايجانتيزم ذيس نوت جايجانتيزم ده صباع كبير قوي ايه العظم ده كله يبقى سبوت دايجنوزيس ذيس از مالتيبل كونجينيتال مالتيبل اي فيستولا تمام بالمناسبه انا مره قلت لكم في الباريكوز فين عن كونجينيتال وانا كده بشرح ريكليكال وقلت لك في كونجينيتال مش كده لو لقيت سجن باريكوز فين في واد صغير اسمها ايه اسمها كليبل تري نوني سيندروم ده كونجينيتال باريكوز فين. هلا ودلوقتي بتكلمني عن حاجة اسمها روبنسون جاينت ليمب برضو ده كونجيليتال ايبي فيستولا. ايه الفرق بين الاتنين بقى؟ هلاقي ده جاينت ليمب ده سلايت انكريس بالمقارنة. ده الاقي فيه بورت واين ستين بقع حمرش. بورت واين على فكرة معناها ان هي ده كابيلاري هيمانجوما ده نو. يعني الفرق واضح جدا الاتنين كونجنتال. واحد فيها انكريز في السايز اوف ذا ليمب، واحده ما فيهاش، واحده فيها بورت واين ستين ما فيهاش. الارتري بيصب في الفين، فالفين بقى ارتريالايز، بقى فيه انكريز اوكسجين، بقى فيه انكريز نيوتريشن اوف ذا تيشوز، وزار في السكين او التيشو او المصل او البون. دي سهلة حالة. يعني انا وانا ظبطت الاركيا سبلاي للمنطقه ده هيزود الكروس بتاعها قوي كده. طب ايه رايك انت في الافارقه؟ ايه رايك في الافارقه؟ كويسين ولا مش كويسين؟ الحمد لله. ايه رايك في الاثيوبيين عندهم الافارقه؟ ممسوس كده بس في الجري تلاقيه رهوان. ليه؟ عشان اثيوبيا عاليه جدا ما فيهاش اكسجين، وبالتالي تلاقيهم كلهم ايه ممسوسين كده، ده من طول عضوهم مش بس في المجاعه دلوقتي. وابطال الماراثون دايما اثيوبيين، لما بينزل بقى يلاقي اكسجين يلا هوي. انا هفضل اقول لكم طول عمري كده يو شود بي جود اوبزرفر. اكسجين مينز انكريز ميتابوليزم increase nutrition. احنا كتير قوي نقول ايه البوليوشن من اسباب البوليوشن، موجود تلاقي حتى الفيتاليتي ضعيفه. كل ما يكون اوكسجين كل ما يكون فيه increase metabolism. دي بس مجرد يا جماعه تلكيكه، عشان في الكلينيكال ممكن افتح اي حاجه. في الكلينيكال في الفاريكوز فين ممكن افتح اي حاجه. لما اجي اسالك عن الكونجينيتال اي فيستولا، لما اسالك عن الكونجينيتال فاريكوز فين، ابقى انا فاكر في حاجه اسمها كونجينيتال روبنسون جاينت ليمب، وقبل كده كان قلنا اسمعنا حاجه اسمها كليفل تريلوني سيندروم. طب وايه الفرق بين ده وبين ده؟ الاثنين وجه تشابه كونجينيتال، وجه تشابه ان الاثنين كونجينيتال في الفاسكولار سيستم. الاختلاف ده كونجينيتال فاريكوز فين، ده كونجينيتال أي فيستلا. البقع الحمراء بوضوح، الفاريكوز فين بوضوح، الروبنسون جاينت ليمب الجايجانتيزم. بس هو في الليبل في الباثولوجي كان الفين، الفين نفسه هو ديزيست. عشان كده الفين وكابيلس كمان. في برضه حاجة تانية في الكونجيتال، ما زلت مكانة في الكونجيتال أي فيستلا، نمرة اتنين، حاجة اسمها سيرسايد أنوريزم. السيرسايد انوريزم جالي في اخر السنه وانا مش كاتبه ومش مذاكره، نسيته واسمه غلس. هو احنا قلنا انوريزم يساوي ثلاث كلمات، ايه هما؟ اكسبانسايد بولسيشن تريب بروين. السيرسايد ده لو فتحت القاموس عربي انجليزي يقول لك مشبك. عارف مشبك؟ الاكل الضمايطه ده مشبك. عارفه عارفه المكرونه الاسباجيتي ده اسمه مشبك. سو سيرسايد مينز بلكسي فورم. يبقى انا لو قدرت افهم الكلام هقول له ذيس از بلكسي فورم سويلنج شوينج سبانسايل بالسيشن شوينج ثريل اند بروي. خدت 8 من 10 وانا ما اعرفش ما قريتوش مش فاكره فين. المذاكره بتجيب لي بقى ايه؟ ان هو اكشولي از كونجنتال اي في. المذاكرة تجيب لي ان هو اكتر مكان فيه التمبرال والاوكسيبيتال. المذاكرة تجيب لي ان هو لما يكون خارجي هنا تلاقي هنا زي ايه؟ عارف زي ايه؟ زي طبق مكرونة هنا، زي شوية ديدان كده، ايه زي الريجولار تيوبولار ستراكشرز هنا اكسبانسايل بالسيشن. ان اللي يجيبه لك من بره بيقول لك ان جوه برضه فيه، وده كان تاني سبب يعمل سب اراكنويد هيموريدج. هو ده الانجيومتاس مالفورميشن لما يفرقع يعمل لي سبب اراكنويد هيموريدج. عشان كده ده علامة لما اشوفه اقول اه اعمل السي تي بقى احسن يكون جوه في اخوه الحقه. انتوا خدتوا سبع نقط هيمورج كنتوا عارفين هو البروجنوزس فيتال فيتال، لكن لما اشوف ده الحق اعمل العملية انتراكرينيال زي ما عملوها النادية لطفي. اسمعوا النادية لطفي ممثلة نادية لطفي بوقت وقت كان جالها صداع و لما جاش عليها لو عنها سلسال الرزق بس وقتها مكانش في سي تي فعملوها ارتريولوجي عرفوا انه في جوه associated AV intracranial angiomas malformation وتعملها intracranial operation. دي المذاكرة تجيب لي هذا الكلام، مذاكرة تجيب لي العملية تبقى عبارة عن ايه عشان ده ايه في بيستولا لازم اربط المين سبلاي للفيس زي الاكسترنال كاروتيد واربط المين فين زي الكومون فيشيال قبل ما تفكر تخش على الحته دي. طبق مكرونه كله ارتري وفين لو الواحد اتفتح هيلوي ذلك، فاربط المين سبلاي. اي نعم مش هيوقف لان الفيس از فيري جينيروس من البلد سبلاي لكن هيقلل البليدنج شويه. الموضوع ده هيكرر معايا تاني لما اتكلم عن هيمان جونز. اتكلمنا عن هيمان جونز لسه. نعم اكس راي صباع كبير لا مش لازم معينه يعني يعني تخيلك لما تقراها لوحدك ان هو لازم ابو رجل كبيره بس، لكن اقول لك لا بشوفها كتير الاقي اكس راي جاي طلبه كتير قوي اكس راي جاي بتاع واحد قريبهم بتاع مش عارف ايه لاحظ ايه لوكال جيجانتيزم اندرستاند خلاص ملهاش اي حل بقى. هنا بقى هتلاقي الماطو دي مش موجوده فين في الصاله مش شرط في كل نمر يعني كل كلمه لوكال جايجانتس عشان انفي عنها ان هو از جايجانتيك بيشنت. الاكوايرد نقسم الاكوايرد الى تروماتيك وهي الكومنست باثولوجيكال ارتفيشال. التروماتيك دي الكومنست ستاب وند بوليت انجري اخذت الارتري مع الفين يا اخذته دايركتلي يا اخذته عن طريق الارتري عمل هيماتوما وفتحت على الفين اللي جنبه دي تروماتيك ستاب وند ده في مرات رانجل بلانت انجري عمل هيماتوما صغيره فتحت في الفين. باثولوجيكال من اشهر الباثولوجيكال ايفيستو اللي خدتوها الكاروتيكو كافيرنس ايفيستو في الرمض مش الكاروتيد بيخش جوه الكافيرنس ساينس وليه ست لفات ولما يفرقع الكافيرنس ساينس ده فين والاورطا والكاروتيد ده ارتري وكان مسؤول عن ايه بالسيتنج اكزوفسالموس بالسيتنج اكزوفسالموس. يبقى خدتك انا هنا مثلا للكاروتيكو كافيرنس ايفيستو مسخ الناس السنه دي حي جدا للطقس الجايتر قلت لك حط ايدك هتحس السرير حط السماعه تسمع بروين بيكوز اوف ذا انكريز ماسكولاريتي. الارتفيشال الاشهر حاليا هو الارتفيشال الناس اللي عندهم هيموداياليسيس واحد جاي له فشل كلوي لما جاء عملت له بريتونيال داياليسيس عملت له شنط كان هنا وكان هنا واشتغلت حسيت ان هذا الشخص خلاص حكم عليه انه ده هيبقى بيرمننت عملنا له هنا اندر لوكال انستيزيا جبت الكفاليك حطيته في الراديال راديو كفاليك ايه في فيستو بيبلدين ده ارتريالايزد ولو ما لقوش دونر عشان يعملوا ريال ترانسبلانتيشن ومع زمن باظ الدين اعملها لنا حته ثانيه باظ الدين اعملها بريك فوق باظت دي اعملها له هنا باظت دي اخش تحت يا مثلا ليه بتبوظ لهذا الشخص هايبرتنسيف كورنيال فيلير ومع الزمن هيحصل لهذا الايفي شانس الفين ما يتحملهاش فيحصل ساعات انوريزم. دي الاشهر في البورتال هايبرتنشن ليه البورتال هايبرتنشن اللي هي كان قال ان هو بيحصل يعني الشنط ما بين البلمونري بلادز الارتز والفينز قول عيان اللي هو البورت هايبر الليفاسيفيليا يبقى سايلوز حاجه اسمها الايه اسمه ايه اسمه يبقى تو ده ليتر ماتيريال الماتيريال اللي بتطلع بتفتح شنط طيب يبقى احنا هنا قسمناها الى كونجنتال واكوار تروماتيك باثولوجيكال ارتفيشال. طب ايه رايكم في السؤال ده برضه تايبس اوف اي بي فيستولا ده ترى عايز تايبس اوف وات تايبس دي ولا تايبس دي يبقى هنقسمها برضه اكوردنج للفيتيولوجي واكوردنج للمورفولوجي. الاي بي فيستولا كان دخل له شويه من ديعان دم ديفرنشال دايجنوزس اوف ارتيريال انوريزم وجه التشابه ايه swelling, expansive pulsation along the course of the artery, سرير وبرويد. الاختلاف ايه؟ الاختلاف ان ده machinery murmur, الarterial systolic murmur, ده propagating proximal و distal, التاني propagating distal. فرق ان الانوريزم لو كان ضغط على الفين اللي جنبه عمل له كولابس. الانوريزم لما فتح الفين ده بقى arterialized. يبقى وجه التشابه لو احنا مسكنا بنفس الطريقه لوكال مانيفيستيشن وجه التشابه وجه الاختلاف. نمره 2 بيعمل ايه في الليمب ديستالي؟ بيعمل ايه في الليمب ديستالي؟ ممكن يؤدي الى باريكوز فين او الفين بيبقى ارتيريالايزد. انا اختصر حاجات كتيره. بيعمل ايه في السيركوليشن؟ بيزود الفينس ريتر. بيزود الفينس ريتر ده بيبيك بالس فوليوم. أظن في البطاقة فيها اسمها كوريجان ساين وأخذته كمان في البطن برانهام براديكارديا تيست. إيه البرانهام دي؟ مش هو زاد الفينس ريتر؟ زاد الهارت ريت. طب لو أنت قفلت الفينس ريتر أنا كنت مثلا هنا في فيسترا قفلتها لك يبقى هيقل الفينس ريتر يبقى الهارت ريت هيرجع إلى إلى معاهده فده وصفها برانهام. كان ايه الانفستيجيشن اوف شويس في الانوريزم؟ التراساوند. هنا ما ينفعنيش. هل التراساوند هل الارتيريوجراف كان بينفع في الانوريزم؟ لا بس هنا ينفع ومهم جدا. طب يبين لك ايه؟ لا بص ده عادة بتعمل ارتيريوجراف بتعمل زي ارتيريال فيز كابيلاري فيز فينس فيز. لكن لما تشوف الارتيريال فيز والفينس فيز ات ذا سيم تايم يبقى في فيستولا. في المكان اللي هيبان لي اصل مش هيبان لك فيستا زي ما انت متصور بقى. تريتمنت الايديا انك انت تفصل الفيستا تو ريكونستراكت ذا ارتري اند فين. اف ذيس امبوسيبل في حاله التروماتيك اربط الارتري فوق وتحت اند باي باس. اربط الارتري فوق وتحت واعمل لها ايه؟ باي باس. ليه تربط؟ لانك انت لو عملت باي باس بس هنا لما الجزء ده ممكن يحصل له كلوتينج وتقفل فانا اربط ده واربط ده واعتبر ان ده خلاص اكسكلودد لان يهمني الارتري. وريني كده النوتس عايز ارتب حاجات كده قبل ما انسى. نعم ساعات بنقفل الفين ساعات بنقفل الفين بس هو اذا بتقول ايه الفين ايه اللي هيحركه وانا اقفل الارتري اند باي باسنج يعني حتى لو حصل له صوت بس ايه المشكله عندك؟ لان خلاص بقى ديسكونكت من الارض اللي جنبه بس ساعات كنا بنقفله ونسميها كوادرات نيجيشن. هتقولي برضه من الاول بقى كده يا جماعه من اول درس النهارده اللي هو الجانجرين. حلو الجانجرين اولا الديفينيشن بعد كده في حاجه اسمها السيل داس ها هتسيب النكروزس وحتى بلاش النكروزس. عرفنا ان كلمه نكروزس معناها مايكروس. انا عايز بس الايه الجانجرين وشيب لي السيل داس اشطبها. الكوزس مهمة قوي والتايبس مهمة قوي. صفحة 153 Laboratory Investigation for Ultrasound CT بصوا يا جماعه 4 و5 و6 دول هيتشطبوا يعني 1 2 3 بس ارجو يعني هوش ادي فلكس ما منعنيهوش الضمنه اورتيك انوريزم هنكتب قدامها هام برضو عند أرتوغرافي برضو مشطوب خلاص ما فيش حاجة اسمها ديجيتال سبتكشن يا جورج يا جماعة خلاص حد يطلبها خالص بصوا يا جماعة صفحة 154 في غلطة مطبعية هنا فوق خالص في الكومبليكيشن واحد واثنين اثنين رابتشر أور ليكيج These complications are related to the size of the aneurysm. Aneurysm of diameter 5 إلى 6 سنتيمتر وليس متر. إيه؟ آه 20 و 80% يعني. متر. بيرجع انا في واحد كنت اعرفه كنت عملت له عمليه هيرنيا هيرنيا عادي وبعد كده قام بالسلامه ده الفل يعني بعد كده هو كان اولد ايج وهو كان مقتنع ان بعد عمليه الهيرنيا جت له ديسبكسيا فليها ريليشن فطب عمل لي الترا ساوند عنده كان الضمن الاورتيك انوريزم 12 سنتي 12 سنتي ميكميزم قايم ميكميزم قايم عمل لا 12 سنتي ما حصلوش حاجه انا يعني الحمد لله انه ما حصلوش رابتشر في العمليه يا بس يعني انت داخل على حاله هيرنيا يو انفستيجيت ذا بيشنت حيث الكارديولوجي الهارد ريت كذا لكن يعني عايزين انفستيجيت فور انوريزم يعني خالص خالص يعني ما جاش في بالي خالص طب 12 ساعه طب طب اه ربنا يستر طبعا زي مثلا دلوقتي مثلا حاجات الروتين الاتش سي في ده روتين خلاص عشان احمي نفسي لان نسبه الاتش سي في عاليه جدا ففي حاجات كده بصوا يا جماعه صار 157 اللي هي في الارتيريو فينوس فيستولا افكت اون ذا ليمب هنسيب بس رقم 3 ونشطب 1 و2 يعني لوكال جاكاتيز ده للكونجينيتال خلاص خليه على جنب عشان ما لخبطناش يبقى هنسيب بس ان الاي في فيستولا بيعمل بالساتايل فاريكوز فين اعرف احنا خلصنا ايه بقى او فضلنا ايه في النوتس يعني احنا خلصنا نعم لازم تخلص هو اكبر كتير كان عندنا خلصنا ايه الارتري الفين الليمفاتيك البريست الثايرويد ها لا لسه هنا كده كده لايكوما درمويد سيديشس الجزء ده يعني بتاع السكين وسكرس تيشو مش كده؟ طيب خلصنا ثم دول فاضل اوكي بعد كده ال يا الله هل السليفري جلاندز او الجزء ده اللي هو الفيس واللبس والبالت لسه ما بقناش فيه اللي هو الكليفت ليب كليفت بالت مش كده؟ والناك يبقى المره الجايه هنبدا بقى الفيس والليب والبالت نعم لازم بص انا لازم ده يخلص معايا لغاية النك هو خلاص اللي هو الجزء ده لازم يكون بالصليب الجلانس والحيطة بتاعت اللي فضلة من السابتنس تيشو الميلانوما خلصناها فيزيال سيل كارسينوما دي لازم يخلص خلاص يبقى فاضل لي هنا بقى الشوك والهيموراج بقى التونسيوز والانفكشن ده بعد الجي اي تي نعم الاسكيميا حالة الكلينيكال وبص في ساعات عارف بنزله كلافت ليمف وبالت الكلينيكال ده احتمال في احتمال ينزل لك مثلا حالة بيزل سيل كارسينوما مش بقول لك لازم اخلص التو شابترز دول في بقى حاجات بس يعني عندنا ما بنزلوهاش غير ممكن اكس راي اللي هي سوالينج اوف ذا جو لا طب ايه تاني كان مثلا الدكتور هو الهيدروسيل والبريكسيل ده في فوليوم 3 اللي هو مع الجينتورينري تمام يعني احنا باذن الله خلص التو شابترز دول كويس اللي بعديها هنعمل بورتال هايبرتنشن تمام يبقى عشان هيباتوسوميجالي and then هنعمل بقى فوليوم 3 الباركوسيل والهيدروسيل خلاص and then هعمل بريفرال نيرف انجري خلي بالك شويه انا بختار ايه بعد كده خلاص جي اي تي تقليديه بقى احنا مش هنعمل المواضيع اللي يعني كيسز يعني ايه مش هنعمل المواضيع اللي ممكن كيسز يعني انا عايز اخلص من المواضيع اللي هو ريليتد نظر ريليتد كلينيكال وبص وانس مش عارف وانس خلص ده انتوا شابترز دول الجي اي تي بيفر معانا بسرعه السبيشال قليل قوي اللي مطلوب من الاكوتو كبيره بس اللي مطلوب منها قليل والجي اي تي سهل دافي ليه دافي لانك انت عندك فكره يعني بتسمع كلام مش غريب لان فاته في البطن ها مش واضح خالص يعني خالص بيبقى طبعا الناس كلها احنا بطنا قبل كده دلوقتي بصراحه بنتكلم على بعض لا بس برضو هتلاقيه سهل يعني مثلا تيجي تشرح بيبتيك ألسر تلاقي القصه ماشيه الجول بدل ماشيه ما تقدرش يعني انت هنا بتضطر خلاص خلص ما اجي على خلاص اعمل ايه تلاقي موضوع مختلف خالص ايه عشان طبعا لان هو كله متكامل مع بعض لان هو مواضيع قليله كبيره بس قليله وكل موضوع ده مثلا هنا في 50 موضوع تاني بقى كام موضوع بس الموضوع موضوع كبير دكتور اسمعني حضرتك بتقول ان الفين بيبقى اكتر ريلايز فالاكسجين بيزيد هو الفين ما بيديش سبلاي اصلا للتيشوز يبقى لا هيبقى ارتري وبالتالي حتى التريبيوتورز اللي بتصب فيه بقت هي ديستريبيوتنج برانش هو اشمعنى ده ارتري وده فين بريشر يسحب الاكسجين لما يبقى لايك ذا بريشر اوف ان ارتري هيعمل برفيوجن بس ده كان بس الاسبوع الجاي في كليكه السبت لا السبت